نستمع إلى مارش من أوبرا حب البرتقالات الثلاث للموسيقار الأوكراني سيرغي بروكوفييف. وقصة هذه الأوبرا أن أميرا ذهب إلى الصحراء ومعه ثلاث برتقالات، انشقت كل منها عن أميرة. أحب الأولى ولكنها ماتت عطشا، وكذا الثانية. أما الأميرة التي خرجت من البرتقالة الثالثة فعاشت وتزوجها الأمير. تعود الأوبرا إلى عام 1921، وعرضت أول مرة في شيكاغو بالولايات المتحدة مع أول عهد بروكوفييف بالمنفى الاختياري. مارش من أوبرا حب البرتقالات الثلاث لبروكوفييف، العزف لفرقة إذاعة براتيسلافا بجمهورية سلوفاكيا.